يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب متفوق في كلية الشريعة وأذكر الناس وأعلمهم أحكام الشرع في بلدتي خارج الرياض، ثم أصبحت بعد ذلك أكره الذهاب إلى الكلية وأكره بعض الناس، ثم قرأ علي شيخ فقال إن الذي أصابك عين، وأنا الآن يا شيخ أعاني من قلة النوم، فلا أنام إلا ساعتين في الليل وأشعر بالخوف عند النوم، فما هي نصيحتكم لي؟ وآمل منكم الدعاء لي. شفاك الله وعافاك. هذا مرض نفسي، هذا مرض نفسي، أو لازم يكون عين، يكون مرض نفسي، فتذهب إلى الأطباء النفسانيين لعلهم يجدون لك علاجا. نعم.